إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، فإنها فتن عاتية وأمواج عارمة، ولا ينجو إلا من يدعو بدعاء الغريق: يا رب سلم سلم. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، أيها الإخوة في الله، خلق الله الجنة جنة عدن وغرسها بيده، وجعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فلما نظر إليها جبريل قال: يا ربي، لا يسمع بها أحد عاقل من عبادك إلا دخلها. ثم حفها بمكاره النفوس، ثم قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فلما رأى المكاره دونها قال: يا ربي، أوشك أن لا يدخلها أحد. وهكذا في النار، خلقها الله جل وعلا وجعل فيها ما لا يوصف من الأنكال والأغلال والعذاب والإهانة، وقال لجبريل: انظر إليها. فقال: يا رب، فيما معناه لا يسمع بها أحد عاقل من عبادك ويدخلها؟ ثم حفها بالشهوات، شهوات النفوس والهوى الحلو، ثم قال: انظر إليها. فلما رآها قال: يا رب، أوشك ألا يسلم منها من عبادك أحد. أيها الإخوة، بدأت المعركة الكبرى منذ أن خلق الله الجنة وخلق لها أهلا هم أهلها قبل أن يخلق السماوات والأرض، وخلق النار وخلق لها أهلا، وخلق آدم وخلق الشيطان، وبدأت المعركة الكبرى، وجعل مع آدم وذريته أسلحة، وجعل مع الشيطان وذريته أسلحة. ولذلك أفقه الناس على الإطلاق، على الإطلاق أعمقهم علما من فقها في القرآن وفي مكايد الشيطان. وهكذا والله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله أخبر أنه لن يدخل الجنة إلا من زكى وطاب وطهر، لأنها في جوار الرب. قال تعالى: طبتم فادخلوها. وقال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من زكى قلبه، زكت روحه، زكت نفسه، زكى خلقه، زكى عمله، هو جار الرحمن في جنة عدن. ومن تلوث وقدم على الله وهو ملوث فإنه لا يدخل الجنة في حاله تلك، إلا أن يأذن الله له في الشفاعة إن كان ممن تنفعه شفاعة الشافعين ويعفو عنه، أو يدخله برحمته أو يزكيه بالنار. وأخبر الله عز وجل أن عنده ميزانا يزن به العباد وأعمالهم، وأن هذا الميزان ليس بالصاع ولكنه بالوزن. وشتان بين الكيل والوزن، الكيل ينظر فيه إلى الكثرة، والوزن ينظر فيه إلى الثقل. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، ولم يقل من كثرت وقلت. ومن هنا كسب الصحابة المعركة رضي الله عنهم علموا هذه الحقائق كلها، حقائق التزكية وحقائق القرآن وحقائق الشيطان ومكايده والميزان والجنة والنار، كل هذه الحقائق تيقنوا بها، ثم زكوا ورابطوا في المعركة الكبرى التي تجري فصولها وملاحمها كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. اصبروا وصابروا ورابطوا. فكان الصحابة من فقههم ألا يستكثروا من العمل، لأنه لا يثمر إلا إذا كان زاكيا، ولكن كانت أعمالهم ثقيلة لأنها شاقة. كان الصحابي إذا أراد العمل الصالح يجاهد أولا في تخليص النية، وهذه تحتاج إلى فقه عميق في النيات، فإن العدو قد جهز لبني آدم آلاف النيات وهو قد تمرس فيهم، فإذا هم العبد بعمل صالح ألقى في قلبه عشرات النيات في ظرف ثواني حتى يفسد عليه العمل. من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فإنما الأعمال بالنية. فكان الصحابة قد فقهوا في النيات، وكانوا أهل عزم وحزم وقوة في حرب العدو، فقبل العمل يخلص العمل حتى يقع على النية التي يحبها الله تماما، ولذلك يثقل العمل، وكانوا يدققون في كل شيء. وما أفقه هذه الأمة إلى فقهاء في النيات، يفقهون عباد الله في النيات وفي حرب العدو. حضر عمر وعثمان مأدوبة، فلما خرج قال عثمان لعمر: أخشى أن تكون هذه الدعوة لنا علينا لا لنا. قال: لما؟ قال: أخشى أن هذا الطعام قد صنع مباهاه، كل شيء عندهم بميزان، وتخليص النية أمر شاق. هذا أولا، وهذا قبل العمل. ثم في أثناء العمل يعرفون كيد الشيطان وتقنياته المتعددة، فإن العبد إذا هم بحسنة ومضى في قلبه ومضة بيضاء يكتب له عليها حسنة بهذا الهم، لكن الشيطان قد التقم قلب ابن آدم فيعلم أنه هم بالحسنة، وعند الشيطان أغلفة سوداء كثيرة يضعها على هذه الومضة البيضاء حتى لا تحصل أو حتى تفسد. فإذا هم بالنفقة ذكره بالأهل والولد أو أساء الظن بالمعطى، وهكذا عشرات الأغلفة يضعها على هذه الومضة البيضاء. وإذا هم بالهجرة ذكره بالدعوة إلى الله في وطنه والمقام بين المشركين: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأخذ يلقي عليه أغلفة سوداء على النية البيضاء حتى يطمسها. وبالعكس إذا هم بعمل أسود ألقى عليه أغلفة بيضاء حتى يحسنه. فكان الصحابة يفرقون بين الومضة الأولى وهي التي عليها المعتبر وبين تلك الأغلفة، وهم منه في جهد حتى يمضون العمل كما أراد الله بنية صالحة. أتظنون أنه انتهى الأمر؟ لا، نحن فينا استنامة للشيطان عجيبة. إذا مضى العمل الصالح قلنا انتهى، ما انتهى، فإن الشيطان لا ييأس أن يفسد عليك هذا العمل ولو بعد 40 سنة. وكان الصحابة أعلم بذلك، رب نفقة أنفقتها قبل 40 سنة ثم لم يزل بك الشيطان حتى رأى منك لحظة ضعف أو حظ نفس أو مغالبة فمننت بها، فصارت تلك الصدقة كصفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فكان الصحابي دائم المراقبة لعمله، دائم المرابطة على عمله، كمن عنده جوهر وفي المنطقة لص محترف مشهور يخطف خطفا ويختلس اختلاسا. فتجد الصحابي قد رابط عند جواهره وحذر من هذا اللص حتى يموت. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وجلة من أشياء كثيرة، منها وجلة أن يفسدها الشيطان عليهم أو يسرقها منهم، وأضعف الأيمان أن ينقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية، كما قال سفيان، قال: رب نفقة كانت قبل 40 سنة فلم يزل الشيطان يتغفلك حتى نقلها من ديوان السر الأثقل إلى ديوان العلانية الأخف، فربح هذه منك. فإذا الصحابي عمله ثقيل وإن كان قليلا في جهد جهيد في هذا العمل، ثم هو أيضا يفقه في السنة، وأي الأعمال أرضى لله؟ قال تعالى: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ثم هو أيضا أفقه في الأفضل والفاضل والمفضول، فيأتي عمله زاكيا، قطرة من هذا العمل تزكي الروح، تزكي النفس، تزكي القلب، قطرة من هذا العمل كجبال تهامة في الميزان. وإن الله لم يجعل الميزان بالصاع ولكنه جعله بالوزن. يا عباد الله، لما هذه الاستنامة للشيطان عدو؟ إنها المعركة الكبرى. وهكذا في المعصية، هكذا في المعصية تأتي بسرعة ومضة سوداء، ثم يلقي عليها الشيطان أغلفة بيضاء ويحسنها ويحسن التوبة ويزين الأمور ويوسوس لك حتى تقع في المعصية. وخاصة أنه يعمد إلى أن يستخفك، فإذا استخفك استزلك، كالسيارة المسرعة سهل انحرافها وانقلابها لأنها خفيفة. هكذا الشيء، هكذا الإنسان إذا غضب جدا أو طمع جدا أو حرص جدا أو فرح جدا أو حزن جدا، أي استخفاف لمشاعره يفعله الشيطان يكون العبد خفيفا ثم يستزله. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان كان في حالة رعب شديد ومشهد مثير. صاح الشيطان: إن محمدا قد مات، وأصبح هرج ومرج في تلك اللحظات والثواني الاستخفافية. استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم. فكان الصحابي يعلم هذه اللحظات التي يستخف فيها العبد ويستزله، فهو دائم المراقبة له. وأيضا الصحابي إذا عمل المعصية ليس عنده اعتقاد أنها تسقط بالتقادم، وأنك إذا أغفلتها أغفلها الله، وأنه إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الغبار وقوعه، بعد الوقوع غباره. لا، الصحابي كل معصية يستزله الشيطان يحدث لها توبة خاصة، توبة خاصة من تلك المعصية، لأن هذه المعصية إذا لم تتب منها بعينها ستكون حجر عثرة في تزكيتك، ويحدث لها أعمالا خاصة من الطاعات، كما قال عمر عن قصته في الحديبية، قال: فأحدثت لها أعمالا حتى مات وهو يحدث لها أعمالا. يا إخوتي في الله، أفقه الناس من فقها في القرآن وفي مكايد الشيطان، أفقه الناس من فقها في القرآن ففيه الشفاء والنور. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وفقها في مكايد الشيطان ورابط وصبر وصابر حتى يزكو، فإن الجنة جوار الرحمن وسقفها عرش الرحمن، ولا يدخلها إلا طيب، وإن الميزان بالوزن وليس بالصاع. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا أفقه الناس في القرآن وفي مكايد الشيطان، واجعلنا أكثر الناس رباطا ومعاداتا وإغاظة للشيطان. اللهم اجعلنا ممن كسب المعركة، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يأس منهم الخبيث وقال إن عباد وقال الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اللهم اكفنا شره، اللهم بصرنا في مكايده، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا من كل ذنب فعلناه بعينه يا رب العالمين. اللهم نعتذر إليك منه ونبرأ إليك منه، اللهم إنا نتقذره وإنا نتوب إليك وإنا نطلب التزكية منك والتطهير مما جنته أيدينا يا رب العالمين. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إن ربي قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، كل ما يصنعه الشيطان قد وضحه القرآن، واسمعوا لهذا المشهد الذي يتكرر معنا كل ساعة، إما معصية فرطت منا، وإما طاعة فرطنا فيها أو لم نحافظ عليها. قال الله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة، وعن أيمانهم الطاعات، وعن شمائلهم المعاصي، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقال هذه الأغلفة: وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اللهم اكفنا شر الشيطان وشركه، اللهم اكفنا شره وشركه ووسوسته وهمزه ونفثه ونفخه يا رب العالمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم، اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين على الحدود يا حي يا قيوم، اللهم اجعل الدائرة لهم والعاقبة لهم، واجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أحنا بالإسلام قاعدين، وأحنا بالإسلام قائمين، وأحنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أحنا في أمن وإيمان وسلامة وإسلام في هذه الدار يا رب العالمين، اللهم احفظها بالإسلام، اجعلها مأرز الإيمان كما وعدت، اجعلها ملاذ المهاجرين، اللهم أعز فيها التوحيد والسنة، اللهم أبرم فيها أمر رشد يعز فيها للتوحيد والسنة، ويذل فيها للشرك والبدعة، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.